ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صلاة الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الأنهار صدق الله العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله الذي خلق السماوات والأرض الفلك لتجري في البحر

الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ومن ذريتي ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمح حضراتكم. قال إزعاج من الفصل العربية وعد نقابة القراءة الدقهنية فهذا القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنو طريف. هناك على ما سمح حضراتكم من إحدى موجات الإذاعات المحلية دارة محمد سلام ببرعها مطرش الهندسة الكهربائية دارة الحاج فكري الحسنين وأولاده بكفر الروم. الخدمة الفندقية الممتازة تطلب من محمد ابراهيم متولي بمن شاء فلان. نقلناها لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة المعلم عنتر واخوته وكفره. وشكر الله سعيكم جميعا.